مؤسسة نسائم للإنتاج الصوتي تقدم. يا عاشق الحور ونك، يا عاشق الحور ونك، يا أبو بكر حي دارك، يا جعل يومك مبارك. يا عاشق الحور ونك، يا عاشق الحور ونك، في الشام دولة شريعة ورجال تهوى الطليعة. يا عاشق الحور ونك، يا عاشق الحور ونك، في عراقنا مبتداها، في الشام وصل مداها. يا عاشق الحور ونك، يا عاشق الحور ونك، هي باقية وتمدد، ما همنا من تردد. يا عاشق الحور ونك، يا عاشق الحور ونك، تكفون يا أهل الجزيرة، كل يحدد مصيره. يا عاشق الحور ونك، يا عاشق الحور ونك، بالأربجي والقذايف ندعس على نعج نايف. يا عاشق الحور ونك، يا عاشق الحور ونك، لو الزمان يتطور توحيدنا ما يزور. يا عاشق الحور ونك، يا عاشق الحور ونك، قل للطواغيت برا، محد علينا يتجرى. يا عاشق الحور ونك، يا عاشق الحور ونك، بنفخخات ومدافع وحزام ناسف ندافع. يا عاشق الحور ونك، ويا عاشق الحور ونك، وفي الشام دولة شريعة ورجال تهوى الطليعة. يا عاشق الحور ونك، يا عاشق الحور ونك.